فإن شاء الله نقرأ أول كتاب الأدب. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة الأكفاء الأجلاء رضي الله عنهم أجمعين، وعبد الله أسلم قبل أبيه. عبد الله بن عمرو بن العاص أسلم قبل أبيه، وما كان أبوه يكبره في السن إلا بأحد عشر سنة. أبوه كان أكبر منه بكم سنة؟ بـ11. يبقى أبوه اتزوج وعنده كم سنة؟ ها؟ 10 سنوات. إيه رأيك هنا؟ النهاردة تبقى إشكالية بقت، وحقوق الإنسان وأنت ماشي وكله لف حواليك. حقوق الإنسان دي منظمة أصلاً صهيونية، ما هي إسلامية، لأنها مؤداها كله تعطيل شرع الله. افهم الترتيب. يبقى إذن عبد الله بن عمرو أسلم قبل أبيه، وأبوه كان يكبره بـ11 عاما. ثم كان عبد الله شابا من خيرة الشباب، وكان صالحا عابدا عالما، وتميز من بين الصحابة الكرام بأنه كان حافظة وكان كاتبا. يعني أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه لما تكلم في جمع الحديث قال، يعني بيّن أنه لا يعلوه في الصحابة في الحفظ والكتابة إلا عبد الله بن عمرو. قال: كنت أحفظ ويحفظ، وكان يكتب ولا أكتب، وكان يكتب ولا أكتب. يبقى تميز عنه بإيه؟ بالكتابة. شاركه في الحفظ وتميز بالكتابة، ومن ثم حاز علما كثيرا. هو روى أكثر من أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وعبد الله يعني شاب في فتوة الشباب لم يشغله شيء عن ربه. ولذلك لما زوجه عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، بعدما زوجه دخل على كنته، يعني على حائلة ولده، فقال لها: كيف حال عبد الله؟ قالت: نعم الرجل عبد الله. قالت: يعني لا، أنا لا أذمه في دين، يعني نعم الرجل عبد الله، يصلي الليل ويصوم النهار، غير أنه لم يطأ لنا فراشا. ازاي؟ يعني امال متزوجها لايه يعني؟ ما كانت في بيت ابوها بتاكل وتشرب. فطبعا معناها يعني عبد الله لما تزوج يعني مراته خلاص اهي في البيت، شريكته خلاص. في يوم من الايام لما يفكر يعني، او لما يفضى شويه، وهو ما عندوش فضى. ليه؟ لانه مشغول بالطاعه مش مشغول باللعب، مشغول بالعباده، يصوم النهار ويقوم الليل. فذهب عمرو بن العاص الى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له عبد الله. قال: يا رسول الله، عبد الله من امري كذا وكذا وكذا وكذا. فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي روايه انه ارسل اليه وقال له: يا عبد الله، اما اني اخشاكم الله اني اصوم وافطر واقوم وارقد واتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم قال له: يا عبد الله، صم وافطر. قال: يا رسول الله، انا اطيق. قال: صم 3 ايام، اذن له في 3، اذن له في 3. وكان يقرأ القرآن كل يوم، كل يوم. قال له: لا، ما فقهه من قرأه دون 3، ما فقهه من قرأه دون 3. يعني واحد القرآن كل يوم في يوم؟ ها؟ طبعا واحد يقول لي يعني هو كان لما قال له الكلام ده كان نزل كم القرآن على أي مكان ما نزل؟ لو نزل نصه افهم الترتيب. قال ما فقه ومن قرأ دون ثلاث، ومن ثم رخص له أن يختم القرآن كل ثلاثة أيام، وأن يحرص على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن ينظر إلى حق نفسه عليه، وحق زوجه عليه، وحق زوره أو ضيفه عليه. إذن يبقى إذن شكوى عمرو بن العاص من ولده شكوى لسوء الحال ولا شكوى من حسن الحال؟ هي حسن وسوء. هو حاله مع ربه حسن، لكن حاله مع زوجه سيء، ما هو لها حق. وهذه سماحة الإسلام، سماحة الإسلام دين ودنيا. دينك انظر ما ينفعك فقدمه، دنياك انظر ما ينفعك في حياتك فأخر. يبقى لله علي حق، لكن حق الله لا يحملني على أن أترك حق نفسي ولا حق ولدي ولا حق زوجي، بل من حق الله علي أن أقوم في أهلي خير قيام، أن أقوم في أهلي خير قيام، وألا أظلم ولدا ولا زوجة ولا أخا ولا أختا ولا أما ولا أبا ولا جارا وهكذا. ومن ثم قال الناس الدين الإيه؟ المعاملة. لسه أربع دقائق. ما زال جلس. قلنا بارك الله فيكم إن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه ظل على خير حال حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ودام على الحال الحسن حتى أتى مصر المحروسة حرسها الله تبارك وتعالى ورعاها. وقول قالوا إنه مات ودفن بمصر، ومن قائل بل مات في غير مصر، وعلى أي توفي رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب الرواية يا جماعة فيها من الفوائد، فيها أولا لما قال له إن من أكبر الكبائر، يدل هذا على أن الكبائر أنواع، يدل هذا على أن الكبائر أنواع أو فئات، في فئة كبيرة وفي فئة أكبر الكبائر، يعني الحرام كله فئة واحدة ولا فئات؟ فئات. هل النظرة تساوي الزنا؟ لا، ما تساوي الزنا. حرام هي حرام، لكن حرام لا يصل إلى حرمة الزنا. طيب شوفت مولاه لسه مش قدها. الله أكبر. طيب يبقى الكبائر أنواع، هناك ذنب كبير وهناك ذنب من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. مثلا كان في مرة من المرات يجلس مع الصحابة، يعني كان متكئا فقال ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا برزق. قال الإشراك بالله، ثم قال وعقوق الوالدين، ثم جعل يقول حتى قال ألا وجدت الزور، وجلس. الصحابة قالوا حتى قلنا ليته سكت. يبقى الكبائر أنواع، أكبر الكبائر الإشراك، ويلي الشرك العقوق، ومن العقوق أن يسب الرجل أبا الرجل، أن يسب الرجل إيه؟ أبا الرجل. لذلك الله تعالى من عظيم حق الوالدين ومن عظيم شأنهما عنده سبحانه وتعالى قرن الإحسان إليهما بتوحيده، وقرن العقوق بالشرك به. انظر انت في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. هنا في الحديث اكبر الكبائر، هناك الرواية الاخرى قال الشرك بالله، قال وعقوق الوالدين. يبقى في هذا دلالة على عظيم قدر الوالدين عند الله سبحانه وتعالى. الامر الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن؟ قيل. يبقى هنا السؤال ده استفهام أم لا؟ طب لماذا الاستفهام ده مش استرجاع في الكلام؟ مراجعة أو مش مراجعة؟ مراجعة. طب مراجع ليه؟ يراجع ليفهم، يراجع ليفهم. هو مش متصور يعني واحد يشرب ابوه. قال رسول الله: وهل وكيف يلعن الرجل والديه؟ عمرنا ما سمعناها ان واحد بيقول لابوه انت ابن لذينه. الايام دي بنسمعها كل يوم، واللي ما يسمعهاش يبقى مفتوح عليه. لكن كل يوم بنسمع الراجل ابنه شتمه وابنه ضربه وابنه مبهدله وشتم امه وضربها ومبهدلها الى اخره. الكلام في هذا كلام مر، لان الواقع واقع ليس طيب. يبقى الصحابه كانوا بيستغربوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. سؤال واحد: هل شرط يعني لما اشتم واحد يشتمني؟ ممكن يطلع اكرم مني واعلى مني ادبا يقول الله يسامحك، مش كده؟ لكن اغلب الناس كده ولا اقل الناس اللي دول؟ اغلب الناس برد السوء بالسوء وزياده. لذلك حكم بالغالب. لما قال له: يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه، يعني الغالب على الناس فعل السوء. الغالب على الناس اذا شتموا يشتموا، فحكم بالغالب، مع ان من الناس من اذا شتم سامح، ومنهم من اذا شتم نصح، ومنهم من اذا شتم جاد بالدعاء: يقول يا عم الله يسهل لك، يا عم الله يهدينا واياك. افهم ترتيب زي. لكن الكثره الكثيره اغلب الناس يردون الكيل بكيل او بكيلين. ان سمع كلمه سوء يرد بكلمتين، دي الغالب على الناس. لذلك في هذا ان الحكم للغالب، الحكم للغالب. طيب، كذلك يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه. من الاثنين افضل، الولد ام ابوه؟ الاول الاصل هو الافضل، الاصل هو الافضل، الاب افضل من الولد. ومن ثم للاب ان يؤدب ولده، وليس للولد ان يؤدب اباه. ثاني، للوالد ان يؤدب ولده. انا لو اخطات ادبي على ابي. طيب ابي لو اخطا ادبه على مين؟ علي؟ لا، انا لا املك ادبه، انا لا املك ادبه، انما لا املك الا نصيحته. يبقى إذن في هذا فضل الاصل على الفرع، فضل الاصل على الفرع. ان شاء الله نكمل كتاب الادب في الأسبوع القادم، الجمعة القادمة إن شاء الله.